وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال يراجع جوابه إن شاء الله. هل شهد حسان؟ قال مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر. يقول الشيخ عبد الحافظ: الشيخ حسان ممن شهد بدرا. بسم الله. يقول: هل يجوز الجمع بين الخالة وابنة أختها في الزواج خاصة؟ لا، ما يجوز الجمع بين الخالة وابنة أختها ولو كانت عقيمة. قال: سمع وقرأ في الانترنت، هذا شيخ الانترنت، أنها تجوز برضاها. هذا ما هو صحيح، لا يجمع بين الأختين ولا بين المرأة وابن أختها وابنة أختها وهكذا. يعني القاعدة أنه لو كان أحدهما رجلا لا يصح له أن يتزوج الأخرى، فلا يجمع بينهما لنسب. إيش هالأسئلة هذه؟ اليوم امتحان، وهذا 11 سؤال 12 سؤال نعم، متى نخلص منها؟ 4 أسئلة، 3 أسئلة لها ساعتين 3 ساعات. الله المستعان، انت فارغت تكتب، كاتبة من قبل الدرس، انا شفته. اي نعم، ما شاء الله. طيب اشوف ان شاء الله. يقول: هذا السحر بالعقاقير من دون استغاثة بالشيطان كفر؟ هو اذا اعتقد بشيء من دون الله فقد كفر. إذا اعتقد بعقار بشيء من الأدوية اعتقد بها أنها مؤثرة بذاتها من دون الله كفر، وإذا اعتقد أنها سبب فيحتاج إلى دليل من التجربة أو دليل صحيح من الكتاب والسنة، دلالته صحيحة من الكتاب وصحيح أيضا من السنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: حج والدي عن شخص، فهل تلزمه عمرة مع الحج، مع العلم أنه قال حج عن فلان فقط ولم يحدد نوع النسك؟ إذا كان في عرفهم أن الحج يتبعه عمرة فيلزمه عمرة، وإذا كان يعني أنه إذا قال حج عن فلان لا ليس في عرفهم أن معها عمرة فلا يلزمه ولو لم يحدد نوع النسك. يعني في العرف إذا قال حج عن والدي في عرف المجموعة أن الحج معه عمرة، فإذا كان في عرفهم هذا فيلزمه عمرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد العمرة، ولكن قبل ذلك سوف أذهب إلى ينبع يومين، ثم إلى جدة 3 أيام، ثم إلى مكة، فمن أين أحرم؟ ولو أحرمت من جدة ماذا علي؟ الذي يسيرك في هذا الطريق هل هو العمرة أم غير العمرة؟ يعني لو بطلت العمرة هل ستذهب إلى ينبع تجلس يومين، وتذهب إلى جدة تجلس 3 أيام، أم أنك لا تذهب والذي يسيرك هو إرادة العمرة؟ الجواب ينبني على هذا الاحتمال. إن كان الذي سيره هو العمرة فإنه لا يجاوز ميقات أهل المدينة إلا محرم، وإن كان الذي يسيره نزهة، يعني لو ما أراد العمرة سيذهب، فإن له أن يمر، لأنه حين مر على الميقات لا يريد، يعني لا يريد العمرة حقيقة، إنما ينوي إن الله سبحانه وتعالى أحياه وعافاه ووصل إلى جدة وقضى الأجل أنه يعتمر. يعني النية المنشأة أو النية غير محققة، لأن لو لم يرد العمرة لمشى هذا لسار هذا المسير. أي نعم، في فرق. إذا كانت العمرة هي التي تسيره، هي التي سيرته هذه الرحلة، فلا يمر الميقات أول ميقات إلا محرم. وإذا كان الذي سيره التنزه والتمشي، وإذا وصل جدة أراد يعني إذا أحياه الله، لأنه لا يملك نفسه، فإنه يحرم من حيث أنشأ، من حيث أنشأ وعزم وعقد العزم على العمرة، يعني من جدة ولا شيء عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم قراءة كتب السحر للاطلاع فقط، لا يجوز، حرام. خاف تقرأ كتب السحر و يعني تفتن بها، تصدقها تفتن بها وهي باطلة، فلا يجوز. مثل شمس المعارف الكبرى وغيرها وبعض الوصفات لا يجوز أن تقرأها. نعم. قال: هل حفظ المال في بنك عادي يعتبر تعامل بالربا، علما أن ليس هناك بنك إسلامي في الدول الإسلامية؟ لا، هذا ما هو بصحيح. في بنوك إسلامية، وأكثر البنوك موجودة في بنك الراجحي وغيره، إن شاء الله نحسبها أنها من أسلم البنوك. فإذا أودعت المال لحفظه لا شيء عليك، إذا هم يعني تعاملوا به فالإثم على من تعامل بالربا. ما صحة الحديث أو الأثر استفتي قلبك؟ قال: جئت تسأل عن البر، الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم، حديث وابصة في جامع العلوم والحكم، وهو حديث صحيح. لكن ليس معنى ذلك أن قلبك هو الذي يفتيك في الحلال والحرام، لا، ولكن الذي يفتيك في الحلال والحرام هو الوحي، هو الوحي بقسميه. فإذا أنت أتقنت الوحي واتصل بفطرتك السليمة، عندئذ سوف يكون لديك ملكة تعرف بها يعني الحلال من الحرام، ما يوافق الشرع من ما لا يوافق، وإن كنت لا تعرف التفاصيل. هل تجوز العمرة للغير؟ الغير يعني العمرة والحج تدخلها النيابة، كقياسا على حديث لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن شبرمة، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم. يقول: من أراد أن يعتمر لنفسه أولا، طبعا لا يخرج من مكة للتنعيم بقصد تكرار العمرة، لأن ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ولا الذين معه، لم يفعله إلا عائشة رضي الله عنها، لأنها رفضت عمرتها الأولى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر خرج معها، ولم ينقل لنا أنه أحرم بعمرة اكتفاء بالعمرة التي أخذها مع أو قضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز ذكر قصص ولو كانت كذبة من أجل الترفيه مع بيان أنها كذب؟ كذب ما في خير، لأن يقول عمر: لأن يخفضني الصدق وقل ما يفعل، أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. ونعم، لعنة الله على الكاذبين، يعني الكذب قصص مثل المسلسلات كلها كذب. يعني يقول شخص انه فلان وهو ليس فلان، وتقول المرأة انها زوجة فلان وهي ليست زوجة فلان. اي نعم، هذه كلها كذب، ولا ينبغي يعني ان يسمع. لأن السماعين للكذب هم اليهود، سماعون للكذب أكلون للسحت. ما حكم سماع الأغاني ذات المعازف؟ لا يجوز سماع الأغاني سواء كانت ذات معازف أو غير ذات معازف، اللهم إلا يعني أشياء أناشيد مثلا في الحرب، زجل بسيط للتنشيط كما في قصة الصحابة في حفر الخندق، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، قل معهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. أي نعم، راعى المعنى ولم يراع الوزن لأنه ليس شاعرا، مقصود المعنى. أي نعم. وأيضا في مسألة العرس قال أما قلتم شيئا، الله أكبر، استمع الأذان. وما حكم سماع الأغاني ذات المعازف؟ طبعا لا يجوز، يحرم. هل يجوز إغلاق الهاتف أثناء الصلاة؟ بل يجب إذا رن، بل يجب، ومما ينبغي أن يغلق الهاتف قبل دخول المسجد إلا إذا وضع على الصامت، حتى إذا وضع على الصامت هو يشغلك، إن كان يشغلك فيجب إغلاقه. ومع للأسف يعني، لكن ولله الحمد أراها خفت، يعني في الأول كان يعني إشغال المصلين وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنواع رنات الهاتف أمر مقلق، لا، والحمد لله نرى أنها خفت، خفت يعني، والجميع ولله الحمد يعني الوعي صار، يعني هناك وعي. ونحمد الله ونشكر، نرجو أن تزول نهائيا. وإلا في الحقيقة أن يعني الموسيقى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا إذا تعمد صاحبه فأمره خطير، يعني يخشى عليه، لكن يشفع لها أنه قد لا يكون متعمدا أو يكون غافلا، لأن الكنيسة هي التي فيها أجراس، والبيت الذي فيه جرس أو فيه كلب أو لا تدخله الملائكة، فهل يحول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان لا تدخله الملائكة؟ إنما على كل حال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن الناس والجاهل، إلا المعرض إذا قيل له أغلق الهاتف لا يجوز أعرض، أو أيضا لا يتبين له الأمر فيكون مفرطا يدخل ولا يتحسس ما يتفقد الهاتف، ما يتفقد عليه، هل هي نجسة أو غير نجسة، فهذا عنده شيء من التفريط، يؤاخذ ب يعني يؤاخذ بتفريطه. ما حكم تصوير المواقع الإسلامية كالحرمين وغيرها؟ مش المقصود من التصوير يعني بالجوالات تصور، حسب المقصود، إذا كان المقصود الدعوة توري يعني وناس ما عمرهم جو، يعني ما جو ولا شافوا، توريهم يعني مثل هذه الأماكن حتى يشتاقوا وحتى يعني يزداد إيمانهم، وتشرح لهم فلا بأس. الذكرى القرآن صاد، والقرآن ذي الذكر، لا ما هو بالذكرى، هذا أخشى أنه أول الأمر بقصد الذكرى ثم بقصد التبرك ثم بقصد العبادة، كما فعل قوم نوح، يعني كما فعل في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ماتوا في زمن واحد فحزن قومهم أو حزن أتباعهم عليهم، واستغل الشيطان الحزن لديهم ونقطة ضعف، وقال انصبوا إلى مجالسهم تماثيل على صورهم، حتى إذا رأيت هذه التماثيل تذكرتم عبادة الله نشدتم، وعبدت في آخر الأمر. رجل لديه هواية الرسم ويسأل عما يحل له رسمه، يرسم الجبال والوهاد والأودية والأشجار والعماير، ولا يرسم ذوات الألواح، يعني لا يرسم ذوات الأرواح، لا يرسم ما به روح، حتى لا يعني يتعرض للوعيد وعيد المصورين. وما ورد في التصوير يقول بعض أهل العلم أنه من باب تحريم الوسائل، وغالبا التصوير ذوات الأرواح والإشادة بها أنها تكون وسيلة إلى الشرك، فإذا لم تكن وسيلة إلى الشرك أريد بها ضبط الشخصية، أريد بها ضبط المجرمين، أريد بها يعني غرض صحيح، فيباح يعني يجوز يرخص فيه كما هو الشأن يعني في الهوية. إذا ما تمشي معك هوية ما يعني تكون مجهول الهوية وترتكب يعني بعض الأشياء هذه من أجل ضبط الشخصية وحتى لا تكون مجهولا أو تكون مخوفا. ما حكم الدعاء والاستغاثة بأهل القبور؟ شرك أكبر. وهل يخرج فاعلها من الملة؟ يعرف فاعلها بأن هذا شرك أكبر ويؤتى له بالأدلة، فإذا يعني لم ينتهي بعد إقامة الحجة عليه فنعم يكفر. هذا إذا لم يكن كافرا أصليا، إذا كان يدعي الإسلام. هل يجوز صوم النوافل؟ أما إذا كان كافر أصلي فخلاص مفروغ منه. والكافر الأصلي بطلت معركتهم مع الشيطان. سأل سائل وقالوا ما بال يعني دول الكفر فيها تنظيم أكثر من الدول الإسلامية، أكثر من المجتمعات الإسلامية. المجتمعات الإسلامية فيها نوع من الفوضى، وأما المجتمعات الغربية فيها تنظيم وفيها. فكان الجواب أن الشيطان رضي عن هؤلاء ولم يحرش بينهم، خلاص المعركة بطلت ما داموا كفار، هذا مقصوده، ما يضره أو لا يهمه أن تصلح دنياهم بفساد آخرتهم. أما المسلمين فالمعركة قائمة بينه وبينهم، إذا لم يظفر بكفرهم على الأقل في التحريش بينهم، في الفوضى عدم النظام، كل واحد يسقط على الثاني إذا كان في سيارة، ولا كل واحد ولا عند يعني خبازة أو غيره، أو حتى في المسجد في الصلاة ما يرى فرجة وتخطى رقابهم وكان ما في المسجد له، يعني الله المستعان. ما للمسلم حرمة؟ هل يجوز صوم النوافل أثناء السفر؟ ليس من البر الصيام في السفر إذا كانت فريضة، يعني قد يرجح أن الفطرة أفضل، فكيف إذا كانت نافلة؟ خروج القليل من الدم يبطل الوضوء؟ إذا كان قليلا ليس فاحشا فلا يبطل الوضوء، والفاحش يعني يقدر بنقطة أو شيء بسيط أو إلى ثلاث نقط، إذا زاد عن هذا فهو فاحش. على خلاف في هل خروج الدم أكو ما خرج من السبيلين يبطل الوضوء. قال هل يفضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة أثناء التواجد في المدينة؟ لا، كره الإمام مالك أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل المسجد، بل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تكون مشروعة للقادم للآفاق أو لمن أراد سفرا فقط. هل تتضاعف الأجور في الروضة الشريفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فيستحب صلاة النافلة، يستحب صلاة. أما الفريضة فالصف الأول هو أفضل، الصفوف الأول في الفريضة خلف الإمام أفضل من صلاة الفريضة في الروضة. نعم، وروضة من رياض الجنة نكرة، ولم يحصل رياض الجنة فيها، بل حلق الذكر من رياض الجنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. فالحمد لله أمر ولله الحمد يعني ميسر وواسع. هل يجوز أن تدخل الخلاء ومعك في الجهاز الهاتف في آيات قرآنية. هذا الجهاز من أغرب ما يكون، يعني حينما تقفله ما في شيء، حينما تقفله ليس فيه شيء، لكن حينما تفتحه في الحال تتكون الكتابة. لا تفتحه، أقفله وليس فيه شيء، ليس فيه آيات قرآنية ولا شيء، إنما يحضر لو أنك تفتح القرآن وتدخل.